طبعا هنتكلم النهارده عن الهايبرتنسيف ديس اوردر ريسبريشن. يعني ايه يا ال دي لان لو شفتوا حاله سيفير بري اكلامسيا او حاله اكلامسيا عمر ما الواحد هينسى الحاله دي، وعمر ما الواحد هيتمنى ان تيجي حاله قدامه يشوفها سيفير بري اكلامسيا او اكلامسيا. ننتبه للكلام وننتبه للشرح والكلام الكتب كله، يعني ما انا مش بجيب حاجه زياده، مش حاجه كلام كله موجود ماشي. الهايبر تنشن طبعا one of the most common complications في pregnancy and most common cause of fetal and maternal mortality morbidity and mortality ماشي. هو تقريبا استخدم common cause of maternal mortality in Egypt بعد ال bleeding بعد bleeding. طبعا في ال developed countries بيبقى متقدم، بيبقى نمرة واحد. هنتكلم عن الديفينيشن بتاع الهايبرتنسيف ديس اوردر اوف بريجننسي او بريجننسي انديوز هايبرتنشن. هنتكلم على الباثولوجي الباثوجينيز، هنتكلم على الدايجنوزيس والكومبليكيشن، هنتكلم على الكرايتيريا بتاعت السيفيريتي والمنهج. الاكلامسيا كان زمان يعني هي اسمها اكلامسيا مين فيتس ويز بريجننسي، هايبرتنشن ويز فيتس ويز بريجننسي خلاص، يعني تشنجات الحمل. كان زمان بيسموها تسمم الحمل توكسيميا وسبرينيز، لانها اصلا البريكلامسيا دي ديزيز اوف تيروس، يعني مفيش لغايه دلوقتي سير واضحه للبريكلامسيا، او لغايه دلوقتي الناس بتطلق عليها بريكلامسيا توكسيميا يعني تسمم الحمل. ليه؟ لان كانوا زمان فاكرين ان هو في توكسينز هي اللي بتعمل تسممات، فده تسمم الست اللي جالها تشنج عشان حصل لها تسمم حمل ماشي الحال. فدي من زمان وهم بيقولوا على الكلام. نشوف صوره واحده سيفير اكلامسيا اكلامسيا. لو شفتوا هذا المنظر الواحد ما يتمناش يشوفه. واحده جالها اكلامسيا، بنكتب لها اير واي، بنكتب لها فاكتور وتما روز لنفس البريشر كيموزيس والدي اي سي الزيدنج تندنسي اللي موجود في البريكر في اي حته. اتفتحت وده منظر اليوترس، اتفتحت وده منظر اليوترس. اليوترس بيبقى كله كيموزيس زي ما هنشوف دلوقتي الباثولوجي بتاع الاكلامسيا اللي بيحصل والحاجات اللي تشيلز تحصل في اليوترس. يعني اليوترس اصلا ممكن يفقر، البيشنت هتفقر، اليوترس هيفقر، الطفل هيفقر. يبقى اذا الواحد ما يتمناش ابدا ان يحصل حاجه زي كده. سوري، الصوره الاولانيه ما كانتش اليوترس، ده كانت الليفر، ده كابتشر الريماتوما في الليفر، دي صوره الايدز. ماشي الحال؟ اليوترس طبعا بيبقى كله الموز، الليفر برضه بيحصل سب كابسولار هيماتوما وبيحصل نكروزس، بيحصل هيموراج، بيحصل رابشر ليفر، بيحصل انترنال هيموراج وفيري هاي ريت اوف فاتال. بعد ما بدانا القصه بهذه القصه وهذا الكاتاستروف نبدا نشوف بقى ازاي نعمل بريفنشن. ده مهم جدا ان انا افهم الباثولوجي وافهم ايه اللي بيحصل عشان اعمل بريفنشن. التيز بريفنتبل ديزيز، الاكلامسيا بريفنتبل. صحيح ان لغايه دلوقتي البري اكلامسيا مش بريفنتبل، لكن البروبر انتينيتال كير بريفنت السيفيريتي بتاعت الديزيز. يعني انا عايز على الاقل اوقف الديزيز، اوقف السيفيريتي، ما خليش فيه مشاكل تحصل. يعني ممكن يحصل في اكلامسيا مايل لكن ما خليهاش بروجريسنج للسيفير، اوقف الديزيز في الوقت المناسب، ما نخليهاش بروجريسنج للاكلامسيا لتشنج الحمل، لانها درجات مايل سيفير اكلامسيا، مايل اكلامسيا سيفير اكلامسيا إكلابس. كان زمان مايلد ومودريت تو سيفير. لا ولا مفيش كات اوف ليميت. المايلد بيتحول على طول ممكن في يوم في اسبوع في اسبوعين في شهر الله اعلم. المايلد بيتحول لسيفير. الديفينيشن طبعا بتاع الهايبر تنشن زي ما احنا عارفين الهايبر تنشن رايز بتاع 30 ديجري من الميركوري في السيستول او 15 في الدايستول اباف البيز لاين او السيستوليك بلاد بريشر بيبقى 140 والدايستول بيبقى 100 بيبقى 90. يبقى لو البلاد بريشر اعلى من 140 عن 90 والبورتي اوفر 90 فشخصها انها هايبر تنشن ويز بريجنانسي. او انا كنت عارف البيز لاين بتاعها وزادوا 30 فوق و 15 تحت يبقى برضو hypertension with pregnancy. طبعا الالتريشن بتاع blood pressure دوت لازم يبقى ميجر في sitting position او semi sitting position. ليه؟ بيبقى ميجر في sitting او semi sitting في البريجنانت وومن. ها؟ اليوترس هيعمل compression ويعمل ايه؟ في recumbent position او supine position هيعمل لي supine hypotension syndrome. ماشي عشان كده لازم اخدها وهي قاعدة او هي سيمي سيتيك. ماشي 2 different occasions و 6 hours apart الا اذا طبعا كان كبير. يعني مثلا اعمل الحركة دي لو هو مثلا نص نص طلع مرة 130 ومرة 140 ومرة 145 لا ابي يعني اعادها شوية وريحها شوية وريحها مرة تانية. لكن لو طلع 160 ماشي الهايبرتنسيف ديس اوردر ويز بريجننسي او البري كلامسيا از ا ترايد اوف هايبرتنشن بروتينوريا اند ايديما على الفيو بينا كام فبيقلل البينا بريتير وبالتالي بيقلل الكارديك اوت بوت فبيقلل البلد البري كلامسيا دي ترايد. الترايد ده ايه؟ هايبرتنشن بروتينوريا اند ايديما. تعريف البروتينوريا ايه؟ excretion of more than 300 milligram or more of protein in 24 hours of period. The classification بتاع الإكلابسيا او الهايبرتنسيف ديس اوردر يا اما هايبرتنشن بروتينوريا وايديميا دونوفو يعني حاجه جديده في الحرب دي اول مره في حياتها يحصل لها حاجه زي كده بنسميها في كلاس هايبرتنشن اللي هو ترايات او دينوفو اكلامسيا اكلامتيك فيت يعني في كلامسيا زائد فيت بنسميها اكلامسيا. او من العيال دي نون هايبرتنسيف بيشنت يبقى دي عندها اسينشال هايبرتنشن. يا جماعه اللي بيتكلموا هناك معاك كتاب ولا حاجه ولا معاه البينه تانيه؟ كرونيك هايبرتنشن يعني هي هايبرتنشن من قبل كده. في كلابسيا سوبر امبوز بقى كرونيك. كرونيك هايبرتنشن يعني هي بيشنت نون انها هايبرتنشن نون انها هايبرتنشن وحطلها سوبر امبوز في كلابسيا نون انها هايبرتنشن من قبل 20 اسبوع من قبل الحمل هي تيجي وتقول لك انا عندي الضغط هي ست عندها الضغط وحصلها سوبر امبوز في كلابسيا. يعني ايه سوبر امبوز؟ ايه اللي هيحصل لها؟ ضغطها هيبقى مور ريزيستنت تو تريتمنت هيحصل لها بروتينوريا هيحصل لها دي. يبقى اسمها سميناها ايه؟ سوبر امبوز بري كلاس او استنشن او كرونيك هايبرتنشن او جستيشنال هايبرتنشن. واحده بس بيحصل لها هايبرتنشن بس ما كانتش قبل الحمل عندها هايبرتنشن وظهر الحمل بعد 20 اسبوع ظهر الهايبرتنشن. ودي التقسيمه بتاعه الهايبرتنشن اوردرز بريجنسي الكرونيك هايبرتنشن prior to before 20 اسبوع persist after 12 weeks of partum البريكلامسيا والكلامسيا بتبقى موجودين دون هو الهايبرتنشن والبروتينوريا وايديما بعد 20 اسبوع وكان بروجريس والكلامسيا مور كومن بقى فين؟ في الاكستريمز اوف ايج الفيري يونج والفيري اولد البرايمري والمالتي بارا مالتي ريجستريشن البيتيكر مول فاميلي هيستوري اوف بري كلامسيا بريفيوس هايبرتنشن ان ذا لاست بريجننس واحد حصل لها جستيشن هايبرتنشن في البريجننسي ده والبريجننسي اللي بعده راح حصل لها بري كلامسيا. ماشي كرونيك هايبرتنشن والسوبر امبوز زي ما قلنا بيبقى فيه الهايبرتنشن موجود من الاول لكن حصل سوبر امبوز بريجلانس يعني دخل الكوبروبينوريا بعد او قبل 20 اسبوع ماشي، لكن هي موجود عندها هايبرتنشن من الاول. جيستيشنال هايبرتنشن، هايبرتنشن ويزاوت بروتينوريا، هايبرتنشن ويزاوت بروتينوريا بيبقى موجود بعد 20 اسبوع. وترانزيانت هايبرتنشن ده بيبقى ريتروسبكتيف دايجنوز، ده ما يفرقش كتير عن الجيستيشن هايبرتنشن، لكن ممكن يكون بريدكتيف ان هي البيشنت دي ممكن تكون كانت هايبرتنشن من قبل الحمل بس هي ما تعرفش. الديفينيشن بتاع بري كلاسيا يعني طبعا دي سبيسيفيك ديزيز اوف هيومن، يعني مش موجود في الاذر ريس، سبيسيفيك ديزيز اوف هيومن وكيرز اونلي ان هيومن فيميل هايبرتنشن بروتينوريا ودي البري اكسبوزنج فاكتورز زي ما قلنا بيجي في الاكسبريمز اوف ايج في البلاك ريسز عندنا في ميدل ايست في الكولد ويزر، لان من ضمن الباثوجينيز والباثولوجي بتاع البري كلانسيا الفازو سباز، ففي الفازو سباز بيحصل فازو كونستريكشن فبيحصل ممكن مع السيفير فازو كونستريكشن في الكولد ويزر. اللوبروتين دايت لو كالسيوم دايت الماترنال ميديكال فاكتور زي واحده عندها هايبرتنشن قبل كده، واحده عندها لونج ستاندنج دايابيتس وبيز، واحده عندها رينال ديزيز كرونيك نيفرايتس، واحده عندها نيكروتيك سندروم ثرومبوفيليس. اللارج بلاسينتا ان هو من ضمن الايتيولوجي او السيريز الانشنز، اللارج بلاسينتا تبقى الانشن فيها عالي جدا زي الهيدات هرمون اللي هي سيكرمون والهيدراتوس ومالتي بريجنسي لغاية دلوقتي وحتى هذه اللحظة تريكلامسيا is the disease of series. ما فيش لغاية دلوقتي سيري واحدة أجمع عليه تبقى disease of series. immunological factor immunological order supported إنه ممكن يحصل في اليوم في ميز لسه ما فيش أنشن إكسبوجر. increase fetal antigen اللي هي حالات المالتيبل بريجنسي والمولر بريجنسي والحاجات دي يبقى دي immunological theory. في البروستاجلاندين theory، البروستاجلاندين theory بتعتمد على حاجتين، تعتمد على الثرومبوكسين وعلى البروستاسايت. كلكم عارفين لو انتم فاكرين قبل كده الثرومبوكسين كده ايه فاز كونستريك والبروستاسايكلين فاز ده ايه، لما يحصل ايه بالانس هو كلنا عايشين ببالانس بين الباز كونستريكتور والباز دايليتور. لما يحصل ايه بالانس بين الباز كونستريكتور والباز دايليتور يعني الباز كونستريكتور يزيد حتى لو الباز دايليتور زي ما هو هيحصل جنرالايز باز سبيس، يبقى في ثرو السايتوكسينيش باز واي في ستيميليشن للثرومبوسايت وفي انهبيشن للباز دايليتور اللي هي بروستاسايكلين. الاند ريزلت طبعا بتبقى الباز كونستريكشن. ومن هنا جت الثيوري بعد كده لما هنيجي نقول بتاع البروفيلاكسس باللودوز اسبرين، ان اللودوز اسبرين يعمل بروفيلاكسس لان هو بيقلل الثرومبوكسين، هو بيأثرش كتير على البروستاسايكل لكن بيقلل الثرومبوكسين بكده بيقلل الجنرالايز فازو كونستريكشن. يبقى في دومينولوجيكال ثيوري وفي البروستاجلاندين ثيوري. الـ adequate prophylactic intervention لو انتوا فاكرين اخدت طبعا محاضرات الـ implantation في الاول الـ implantation of placenta formation والكلام ده. prophylactic invasion عندنا prophylactic بتinvade الـ blood vessels مش كده؟ بتinvade الـ blood vessels من حكمة ربنا ان ده بيحصل وان الـ arteries بتتحول لايه؟ spiral arteriolus spiral arteriolus الحلزونيه عشان تزيد في اللينس بتاعها. وبروف بلس لما بتنبيد الارتريز ايه اللي بيحصل؟ تحول لحاجات اللي هي الساينس بتاعت المسل. ارتريز ليها very wide opening خلاص، الوايد opening دي المفروض انها ليه؟ علشان تزود البلاد سبلاي اللي رايح للبيبي. دي حكمة ربنا ان البروف بلس انفيد البلاد فيسلز دي يبقى الويف بتاع البروف بلس الويت بتاع كل كلاس دي كونفرتنج ذا انترول ريزيستنس كول بي فور اكسبت بابلر فاكتور ما بتحصلش. لو كان في ادكويت يحصل ديكريز للبلو. يقوم البلاد بريشر يعمل ايه عشان يزود البلاد فلو؟ يعمل هايبرتنشن. يا سلام دول حكم ملكش حل بصراحه. البنات دول حكم علشان عمال اقول لكم الصبح ومليت المضره بس حتى الحته بتاعت الولاد اتملت بالبنات. يبقى ايه الادكويت سورس باث ميجر دي هتقلل البلاد فلو وبكده هيحصل هايبر تنشن تو كوبرسيت اوردر هيحصل كوجريشن ستاتس نتيجه للريليز بسرعه باث البلاسينتا يحصل فيها تشينج فبتحصل فيها ريليز للسرعه باث ويتش انيشيت الانترنسيك كوجريشن ميكانيزم انيشيت الانترنسيك كوجريشن ميكانيزم اللي هي بنسميها ايه دي اي سي من انتفاكتر كاردروسي قتلت تحصل طبعا في سنة 5 دي تو فايبرين دي بوزيشن في الكيدني وديفلوب هايبر تنشن والبلاسينتال انسفيشنسي. يبقى كده ثيري والثيري كتيره جدا والله اعلم يطلع ثيري ثانيه ولا لا. لكن في النهايه الباثوجينيسيس ايه؟ الباثوجينيسيس ايه اللي بيحصل؟ بيحصل حاجتين مهمين جدا وهما دول سبب الباثولوجي كله. بيحصل جنراليز باثوسباس كل الفيسلز يحصل لها جنرالايز فازو سباس ويحصل فاسكولار انديسيريال دامج. الجنرالايز فازو سباس نتيجه طبعا زي ما قلنا الامبالانس بين البروستاسايكلين والثرومبوكسات ده هيخلي طبعا هيبقى فيه هايبر تنشن ومع التشينج بتاع الانجستنسين 2 هيخلي برضه البلاد فوليوم يبقى فيه شيفت من الانترا فاسكولار سبيس للاكسترا فاسكولار سبيس لاسباب كتيره جدا منها الباسترا انسيال دامج منها الجلوبيلر فلتريشن ريت الباسترا انسيال دامج في الكيدني بيخلي اكسكريشن للبروتينز كتير فبتقلل الاوزموتيك بريشر بتاع الانترا باسترا بتخلي الاكسترا باسترا الاوزموتيك بريشر بتاعه اكتر فبيشفت للكومبارتمنت اللي هو الاكسترا باسترا ماشي الفلويد كلها بتشفت على بره ده بيعمل اديما وبيعمل لي هيمو كونسنتريشن لما البلازما تطلع من جوه الباسلر بليس وتطلع للاكسترا باسلر هتعمل لي اديما وهتعمل لي هيمو كونسنتريشن انترا باسلر عشان كده تكتب كويس جدا ان الدايوريتكس كونترا انديكيت. احنا بتوع الباسلر في الهايبرتنشن في السي في هايبرتنشن بيدو ايه؟ دايوريتكس. لكن احنا الدايوريتكس عندنا ممكن يموت لو ادينا دايوريتكس في الاكلامسيا او سيجيت دي كلاسه ممكن يموت. ليه؟ لان انا عندي جنرالايز فالوس باث مع ديكريز البلاد فوليوم مع عندي هيمو كونسنتريشن فالهيمو كونسنتريشن ده ممكن يعمل لي هايبر كواجلوب ستيت ممكن يعمل لي انترا باسكر كواجلوب فعشان كده ما بنديش الدايركتس ماشي؟ طبعا بتعمل لي ديكريز البلازما فوليوم ديكريز الماجنتين عشان في لوس الاكسترا سيلولار كومبارتمنت الاندوثيليال ديسفانكشن الباكتر اندوثيليال دامج ريسبونسبل بقى لكل الحاجات الهايبرتنشن الالترا باستر رياكتيفيتي الاكتيفيشن في الكارديشن كاسكيد المالتي سيستم دامج كلهم نتيجه لجنرالايز باس باس والباكتر اندوثيليال دامج ماشي. طبعا احنا عندنا البريجنانسي ده induced هايبر كواجلوب ستيت ماشي لكن مع الهايبر كواجلوب ستيت في ايه الفيسيولوجيكال تشينج في ايه بيحصل انكريست البلازما خلاص اللي بنسميه ايه فيسيولوجيكال انيميا فيسيولوجيكال انيميا فعشان كده ما بيحصلش جلطات للحمل العادي لكن لما اشيل منها البلازما وطلعت الاكسترا باسكولار سبيس وهي اصلا عندها هايبر كواجلوب ستيت ايه اللي هيحصل؟ ممكن يحصل انترا باسكولار كواجلوب عندها انكريز للفايبرين انكريز للفايبرينيت اكتيفيتي انكريز للديبوزيشن بتاع البليتلتس كمان البليتلتس لما بتحصل بفر الميسيرال دامج بتسكيب في الاكسترا بفر سبيس فتعملي سيفير ثرومبوسايتوبينيا وتاجريجيت مع بعض فممكن تعملي انترا باسكولار كواجيليشن خلاص. عشان كده من الكرايتيريا بتاع السيفيرتي هي الثرومبوسايتوبينيا يعني عشان ادور على السيفيرتي مع طبعا البلاد بريشر والحاجات الثانيه اللي هنقولها لكن من اللاب فايندينج السيفير ثرومبوسايتوبينيا بيطلع مع مع البسطه المسيه الدامج هيحصل لها فلتريشن تبقى تنزل بره الريسل لان دامج ما هي نفس البليتلتس هتبقى فيها سوم سكتين وفي فيها بسطه المسيه الدامج هتدخل على على الدامج الريسل دي وهتعمل عليه بلاك كلوت هتدخل على الدامج ريسل وول وتعمل عليه بلاك كلوت. هو ايه اللي بيخلي ميكانيزم الكوجليشن مش لما بيحصل اي دامج لاي جسم بيحصل عليه بلاكروت؟ طبعا الموست امبورتنت والموست سيفير ميتولوجيكال كومبليكيشن اوف بريكلامبس توكسيميا نون از هيلب سندروم باختصار هيلب سندروم. طبعا ده كاتاستروفيك البيشنت اللي شفت صورتها في الاول دي كان عندها هيلب سندروم. ايه هو الهيلب؟ سيفير هيمولايسيس اللي بيت الليبر انزايم طبعا لان في باثوجينيس في الليبر ولو بريكت البريكت كلها حصل فيها سيفير ثرومبوسايتوبينيا ودي من حاجات السيفيرتي بتاعت الحاجات. انا بشرح الباثوجينيز كويس بس عشان نفهم المشكله بتاعت البريكلامس خلاص نشرح الباثوجينيز نفهمه وبس ماشي. لكن المطلوب منكم كويس جدا الكلينيكال اسس clinical aspect, how to diagnose, how to prevent, how to detect, how to early predict. هي دي المطلوب. الباثوجينيس والباثوسيولوجي عشان نفهم ايه المشكلة المتحسن. طبعا الباثوري انشيرال دامج والسيفير دراي بارك ريستريكشن والايدين والهيموريج والنوز بيحصل في كل حته. حطوها بقى في كل حته. لما يقول لك باثوجينيس في كل الاورجنز الكدني بيحصل فيها كده. جلوميريال كابيلاري اندوثيليوزيس بيحصل فيها سيفير إكلامسيا بيحصل فيها سود سوبر موتور تنشن اليوريك اسيد بيزيد عشان ديكريز الجلوميرال فلتريشن ريت بيحصل فلتريشن للبروتينز فبيحصل هايبو البونيميا وبيحصل بروتينيوريا الليفر بيبقى انلارج بتندر وفي هيموريج ونكروزس وفات جنريشن وثرومبوزس بتاع الفيسلز وفات كابتر هيماتوما زي البيشنت اللي احنا شفناها. اليوترس بيحصل فيه إديمة وميكروزس في المسلز بتاعته بيبقى في حاجة اسمها الكوبيلار يوترس. الكوبيلار يوترس ده not responding to any uterotonics ودي مشكلة المصيبة بتاعته ان هو لما يحصل كوبيلار يوترس واكسيدنتال هيموراج يعني سيباريشن للبلاسنتا والسليت انترايراكتال كارديوباثي وده بيحصل مع السيفير فاروس بان اللي بيحصل في البلاسنتا البيت طب يحصل منها سيباريشن للبلاسنتا ولو انتوا خدتوا الاكسيدنتال هيموراج هتلاقوا اول كوز منها سيفير بريكلامس اول كوز الاكسيدنتال هيموراج سيفير بريكلامس يحصل سيباريشن للبلاسنتا يحصل انترافاسكولار كوجلوباسي يحصل نكروزس وهيموراج في الوول بتاع اليوترس نفسه هيتقطع الوول المسل وول بتاع اليوترس هتتقطع تبقى بينها شويه فايبرز تيشو شويه بلاد شويه هيماتوما مش هيرسبوند للتوكل للاوكوليس اللي بنسميه كوبيلاري يوترس اللي بنسميه كوبيلاري يوترس. الفندس طبعا اكيد بالاديما فندس كلاري اكيد بالاديما ريتال هيموريج ريتال اتاتشمنت الهارت بيبقى فيه سب نيوكلير هيموريج برضه فات جنريشن اللنك اكيد بالكلاري اديما البلاسنتا وليكو البلاسنتا البيت اللي قلنا ماسك البلاسنتا الفاس نتيجه للثرومبوزس نتيجه للجنرالي فاس فاز الفاريشن ديسيديوا اللي هو الأقراص في البلاسينتي الفانكشنال الريفر بتاع البلاسينتا طبعا هيبقى النهاية الريفر بتاعها ديوز بلاد فلو للبيبي كلوز الثرومبوزس مايكرو بلاسينتا انفاركت في النهاية اي بي دي او انترايتراين بروستاتا. لما انا عندي ديكريز من يوترو بلاسينتا بلاد فلو او البلاسينتا يحصل لها سيباريشن او البلاسينتا يحصل لها مايكرو انفاركشن يبقى النهاية هتساوي IFPD أو IFPD سيرفرليجر ممكن برضو جنرالايز برضو ستاب وديما وده اللي بيسبب السيفير هيديك في السيفير كيس. كده خلصنا الجنرالايز برضو ستاب اللي هي الباثوجينيسيس والباثر انديسيريال انجري في الباثوجينيسيس. اتفضل. الاكبوليت هنقول الاكبوليت هي ليها محاضره لوحدها. اليوتروتونكس سام دراجز ويتش انديوس يوتراين كونتراكشن. سام دراجز ويتش انديوس يوتراين كونتراكشن اللي بنسميها الاكبوليت اللي هي الاكوفيتين والاكستوزين والميزوستوم. دي ليها محاضره خاصه لوحدها. هنشوف بقى البريكامب بوسيميا. It is a disease of signs. لما السيمتومز تظهر معناها المصيبة حصلت. معناها المصيبة حصلت. خلاص؟ عشان كده الساينز مين بيكتشفها؟ فيشش؟ الدكتور اللي هيكتشف. العيال مش هتكتشف. دي ساينز موجودة فيه. عايز تبقى فيشش على عيالي اشوف فيها قديمة. لكن السيمتومز يوم ما هيحصل هدك هتبقى سيبه. هتوصل لسيبه. هيبقى فيه قديمة سيربرال قديمة وسيربرال قديمة هي اللي عملت الهيدك وخلصت القصة عليها. ماشي؟ انا وظيفتي ان انا ما خليهاش تبقى سيبه. وظيفتي ان انا امنع البروجريشن بتاع الديزيز. امنع الكومبليكيشن بتاع الديزيز. امنع الكلامس. امنع الاكسلتا الهيموش. امنع الاي في دي. امنع الاي جي ار. يبقى إذا الديزيز اوف ساينز مين ذات وين سيمتومز ابير ذا كيس في سي بي. السيمتومز قديمه طبعا ما هياش الفسيولوجيكال قديمه بتاعه الفوت وبتاعه الانجل. لا ده قديمه اللور هيد كله قديمه للسكره القديمه لور ابدومينال قديمه باتنس قديمه اوف ذا فينجر. مهمه جدا جدا الحاجه مهمه جدا ان انا اسال العيانه انت الخواتم جايه عليك ولا لا. لما تجيلك في المتابعه في الفولو اب بتشوف وتبص على اديها لو لقيت في باكنس في الفيس او في باكنس في الفينجر بتسال انت كنت لابسه خواتم؟ طب الخواتم ده عليك طب متغيرش المكان بتاعهم؟ لو كده يبقى دي بدايه للقديمه اللي اسمها ايه؟ اقل قديمه. واتس اقل قديمه؟ اقل قديمه يبقى في الفلويد موجود في الانترنال اوردرز. المفروض الوحده بتزيد كل شهر 2 كيلو جرام. الحمل كله حوالي 11 كيلو. الحمل كله 11 كيلو. خلاص؟ لو زادت في الاسبوع كيلو ابتدي اشوف انا القصه دي. لو جات لي بعد شهر زايده 3 4 كيلو لا مش فلسفه. خلاص؟ لازم اشوف البلد بريشر واشوف القديمة واشوف البروتينيوريا. يبقى انا عندي حاجه اسمها الاوكل. ماشي؟ الهيدن علشان السيربرال القديمة يبقى فرونتال ميديو سيبتال بكاونت انتكس طبعا بيفور كونفالشن. ودي اللي بنسميه الترياد بتاع الهيدك وبلارينج وفيجن والجاست بين بتاع حاجه اسمها الايمينانت كلاس او السيفير كلاس. ثلاث حاجات هيدك وبلارينج وفيجن والجاست بين هيدك وبلارينج وفيجن والجاست بين. ماشي الحال؟ يبقى الترايات دوت لما يكون موجود يبقى خلاص المصيبه حصلت. دي حاجه اسمها ايمينانت يعني وشيكه الحدوث. ايمينانت اكلامس. اكلامس يا خلاص. احيانا بنشوف العيانه وهي بتكلمك تقول انا بشوف الحاجه حاجتين وعندي سجيل هادك وعندي جاست لفين ما بيروحش في اي حاجه باخد انتي اس ما بيروحش. بيبقى خايفين يحصل لها اكلامس واحنا وهي بتكلمك. يعني ممكن يحصل لها اكلامس وهي بتكلمك. الإبيجاستريك بين سببه الديستنشن أو الزليفر كابسول. ممكن حصل سب كابسول ريماتوما أو على الأقل النيروس أو ديموش أو أي حاجة فحصل ديستنشن فحصل السيبير إبيجاستريك بين اللي هو بقى ما بيروحش بقى بالأنتي أسيد والكلام ده مش حط جير بقى. لا ده سيبير إبيجاستريك بين وهدف طبعا نتيجة للفيزر القديمة والجاري بوكيش. فيجوال سيمبتومز اللي هي السكوتومز ديبلوبيا والحاجات دي. بريس تنجو ريفلكس نتيجه سي ان اس ريتابيلتي وسيفير كوليوريا لان ممكن طبعا توصل لرينال فيلر. دي السيمبتومز اللي ممكن تبقى موجوده في الحالات السيفير زي ما قلت هي ديزيز اوف سايز. لما سيمبتومز بتحصل دي معناها ان الحاله بقت سيبيو. امال الساينز ايه؟ الساينز بقى تتراوح بين مايل وسيبير بيكلاس. المايل بيكلاس يبقى البكتيريا بتاعها السيستول بيبقى 140 والدايستول 90 وما يزيدش عن 160 ما يوصلش 160 والدايستول ما يوصلش بقى اقل من 110 اقل من 110. السيبير في كلاسيا يبقى السيستول 160 والدايستول يوصل ل 110 اكتر من 110. طبعا بقيس البلاد بريشر زي ما قلنا طبعا بشوف الكف المناسبه في السيتنج بوزيشن وباخد المطلوب وليس الديسابيرنس. باخد الفورس فور كوب ساوند. ليه باخد الفورس فور كوب ساوند؟ ها؟ عشان الهايبر دايناميك سيركيليشن بتاعت الناس. باخد الفورس فور كوب ساوند. انه كان جه فتره وقالوا لا ناخد التيبس وبعد كده رجعوا تاني قالوا لا عشان الهايبر دايناميك سيركيليشن بيلخبط فناخد التيبس. يبقى المايل اقل من 160 على 110 والسيفير اكتر من 160 او من 160 على 110 و 110. الإديمة والويدين زي ما قلنا الأورجان الإديمة قلناها قبل كده التوتال ويدين وال لما الاقي ان البيشر زادت وزن جامد او فيها ضعف في الغدير اعمل لها على طول بروتينيوريا واشوف البروتينيوريا ده اخر ساين بيظهر. الهايبرتنشن الاول الإديمة ممكن الاثنين يظهر واحد منهم يظهر الاول او الاخر إديمة وهايبرتنشن. البروتينيوريا دي اخر حاجه بتظهر ودي معناها استبرج معناها استبرج لان معناها ايه؟ ان خلاص الجلوبريا كونسنتريشن دي ابتدت تستر وابتدت يحصل ليكج للبروتين وابتدت يبقى فيها هايبو البومينيا ودخلت في السيفيرتي. والسيفيرتي بتبقى بدايتها كلينيكالي البروتينيوريا يعني دي اسهل حاجه بشوفها في الديب ستيكس او اليورين اناليسيس. المايل هايبرتنشن او المايل بريكلابسيا المفروض ما تزيدش الالومينيا عن بلس 1 او البروتينيوريا عن بلس 1 اللي هو قد ايه؟ كم ميليجرام في 24 اورز الناس اللي خدت نسا البلاس 1 البلاس 1 500 البلاس 1 500 ماشي. لو زادت ووصلت فوق ال1000 اللي هي بلاس 2 يبقى الباقي سي. لو وصلت فوق ال1000 اللي هي بلاس 2 1000 ميليجرام في 24 اورز. طبعا السيفير سيفير خالص بقى ودي بقى يعني السيسيين دي بترمينيشن اما يوصل 5 جرام اما يوصل 5 جرام. طبعا بشوف القلب البروتينوريا سواء بالبايلنج او القلب ستيكس وبالبايلنج لازم احط اسيتيك اسيد عشان اتجنب بينه وبين انفكشن. ده نفس الكلام تقريبا البيكلاسيا ريت مايل سيفير. البروجريشن ممكن يبقى رابد زي ما احنا عارفين او سلو يعني ممكن يبقى ساعات ممكن يبقى ايام. نفاجئ بعيانه جايه وتقول انا لسه كنت قلت ان انت كده عند الدكتور امبارح يعني مش لازم بقى اقفل في الدكتور واقول ده هو اللي معرفش اصلاح الضغط ومش عارفه ايه تكون جايه لك بسجيل الشمس. لا في حاجه اسمها فالمنت الشمس فالمنت يعني راكد في راكد بروجريشن ودي حاجات انفيجر بتشرح عشان كده الدكتور عطم قال ان انت كير مهم جدا مهم جدا ان البيشنت تعمل بروبر انتينيتال كير وخاصه في الهاي ريسك جروب اللي هم المالتيبل بريجننسي واللي هم اللي عندهم لارج بلاسينتا واللي هم عندهم الاكستريم اوف ايج واللي عندها هيستري الفاميلي وعندها هيستري قبل كده بهايبرتنشن واللي هايبرتنسف هي اصلا عندها اسينشال هايبرتنشن المفروض ان انا اعمل لها ايفالويشن. في كلاس شوت بي اوفر دايجنوست تو بريفنت ماتيرنال اند بريجنتال مورتاليتي يعني زي ما احنا شفنا في الصوره النهايه بتبقى ماتيرنال مورتاليتي واقل حاجه بتبقى ليها الفيليا مصر الاصل بقى اورجان فيليا هيستريكتومي عشان كوبيلار بلس اي جي ار انتراكرانيال ديث يعني الكومبليكيشن بتاعت الكلاس بتبقى عاليه جدا. ايه بقى الاورجان سايز الانديكيتنج سيفير في كلاس قلنا المايل الاقل من 160 على 110. امال ايه الحاجات السيفير اللي هي تبقى اوميلا سايت اللي هي لازم اعمل ترمينيشن او على الاقل دخل عين اعملها في الطبيعيين ماشي. المايل بتبقى فيهاش مشكله المايل بتتعالج او بيشن المايل بتاع الاوت بيشن بس نعملها فيكونت اجليتر كير سولار ان لسه ما فيهاش بروتينوريا او فيها فيري مايل بروتينوريا اللي هي بلس 1 فدي ما بعملهاش حاجه لكن السيفير لا دي اوميناس السيتون اكتر من 160 والكوليسترول اكتر من 110 البروتينوريا اكتر من 5 جرام اللي هي مور ذان 2 او 3 دي ب 6 انكريز السيرم كرياتينين يعني امبيرد رينال فانكشن البليتلتس اقل من 100000 فيها اليفيتد ليفر انفايل فيها بيرسيستنت هيدك وبلان اوفيجن سيفير وبيرسيستنت وبلاستيك بين سيفير اوفيجن يبقى الحاجات الكلينيكال اللي هي تحت بيرسيستنت هيدك بيرسيستنت سيربرال او فيجن سيربرال اللي هي بلان اوفيجن بيجتلك بين سيفير اوفيجن لا بليتلت عالي 100000 بروتينوريا في ال 24 ساعة 5 جرام ممكن تكون أكثر من 5 جرام. إيه الكومبليكيشن بتاع الإكلابسيا أو دي إكلابسيا تجي دي إكلابسيا؟ أي واحد من دول يعني لو بليتلت لازم يكون معاه حاجة تاني. الإكلابسيا ما فيش وحدها كده عشان شخص ما يبقاش مثلا عنده كروب تكسير ما عندكش هايبرتنشن ولا بروتينوريا يبقى مش بريتنسيا دي حاجه ثانيه حاجه ثانيه عامله كروب تكسير يعني لازم يكون في هايبرتنشن بروتينوريا الاول وبعد كده يكون في لاب دي الليفر فانكشن بيبر الامبيرد رينال فانكشن البليتلتس اليوريك اسيد بيزيد السيفير اول بيوريا يعني لازم يكون في الاول الكراتيريا بتاعت الكلاسيك اللي هي الهايبرتنشن والبروتينوريا والإديما وبعد كده يعني ما ينفعش تقولي تقولي ثرومبوسيتوبينيا بس ما فيهاش هايبرتنشن لا في حاجات ثانيه بتحصل ده ثرومبوسيتوبينيا ده هايبرتنشن دي حاجه ودي ديفرنشال دايجنوست يعني لازم التريات الهايبرتنشن والبروتينوريا والإديما يبقوا موجودين وبعد كده يجي اللاب والتريات بتاع السيمبتوم اللي هما ايه؟ إديما هايبرتنشن لا السيمبتوم هيدك هيدك هيدك هيدك هيدك هيدك هيدك هيدك هيدك هيدك هيدك هيدك هيدك هيدك هيدك هيدك هيدك هيدك هيدك هيدك هيدك هيدك هيدك هيدك هيدك هيدك هيدك هيدك هيدك هيدك هيدك هيدك في الأخيرية وباقي تراكشة من التراكشة المنظومة أكارتو بلسنتي سليبرا ميموري بيزر كوزي كومبليكيشن أوكسيدير في كلامسي أن كومبليكيشن أوكسيدير في كلامسي أن واحدة فيهم بس كفيلة إنها تعمل ماتيرنال واحد فيهم بس كفيل إنه يعمل ماتيرنال شوفوا قد إيه إحنا ممكن ننقل الهيومن من الهيومن من ماترنا المورتاليتي اللي ممكن تحصل نتيجه السيفير بريكلامسيا لو احنا عملنا ايه؟ ها؟ تخيل بقى ان في دكاتره ما عندهمش جهاز ضغط العيال يا رب ما تكونش منهم بعد كده يا رب ما تكونش منهم لان فعلا في دكاتره ما عندهمش جهاز ضغط وفي دكاتره ما بيعملوش كاليبريشن لجهاز الضغط الا لما يعيا هو ويتعب ويجيب ضغط ايه ده مش تمام حاجه يفاجئ ان جهاز الضغط بتاعه بايظ او واحد مثلا قريبه جاي يقيس الضغط عنده لا جهاز بايظ ايه انا كنتش عارف ان جهاز بايظ ده من زمان بقيس الضغط للستات وكتير جدا يجي لنا مثلا ناس دكاتره بتكلم الدكتور بس بقول له بس معلش تشيك الضغط بتاعك تشيك الجهاز بتاعك يعني لو كان الطالب حاطه ان هو يقيس الضغط بس بالانتي ميتال بيزل احنا بنتكلم كده على الدكاتره بس بنتكلم على كمان الانتي ميتال كير اللي بيتعمل هو في مصر مفيش للاسف بروجرام فور انتي ميتال كير كويس يعني مفيش بروبر بروجرام فور انتي ميتال كير المفروض الوحدات الصحيه والوحدات الصحيه اللي هنا وفي الايام والكلام ده يبقى على الاقل الانتي ميتال كير اللي هي الكراسه اللي بتتعمل دي للبيشنت وفعلا على الاقل البلاك بريشر يتقاس كويس هل تبريفين؟ والزوء عندي التركيز هل نوت بي شو هل بي نوت بي شون تبريفين المايكرو إكلامسيا أو بل ريديوز دي أنتر أوكسيدين أن يبوب ذكرين الأطفال ليه؟ أنا هكتشف الحالة بدري هكتشف الحالة بدري هوليتها بدري لأن أصلا المانجمنت اوف سيفير بريكلاسيا الولاده الولاده الولاده الولاده المايل امشي معاه اتابع واتابع برضه مش لازم اعملها في الطريق. وفي انديكيشن اوف هوسبيتاليزيشن هنقولها دلوقتي. اما السيفير ما ينفعش تقف بره وما ينفعش كونزرفيشن غير في حالات نادره جدا جدا جدا وريموت بروفير وعلى مسؤوليتنا الخاصه وترشي سنتر ومش عارفه قصه كبيره كده وكلام كتير وعميل كده. لكن ما ينفعش السيفير في الكلام ترمين طالما انها وصلت لسيفير ترمين. طبعا في الكلام كان باب اولى ترمين. ايدنتيفيكيشن اوف هاي ريسك جروب اللي هي اللي قلناهم من اول الاكستريم اوف ايج المالتيبل بريجنسي البريفيس هيستوري الكوبر انتيجن كير والبلاد بريشر ميجر بالصح بالصح سيتنج بوزيشن او سيمي سيتنج بوزيشن واستعمل كارت مناسبه واستعمل المابل او ان انا بعض التست اللي هي يوز فور بريدكشن اوف بري كلاسيا. في ناس قالت ان المين ابير بلاد بريشر بيزيد شويه في السكند بايمتر بخمس درجات في بعض الحالات اللي هي ممكن يحصل لها بري كلاسيا. أو حاجة اسمها الرول اوفر تيست. الرول اوفر تيست ان انا بشوف مين البيشنت اللي ممكن يحصل لها بري كلاسيا. لكن هو للاسف لغايه دلوقتي احنا ممكن نلاقي بري كلاسيا كتير جدا ماي بري كلاسيا من غير ما نعمل رول اوفر تيست قبل 28 اسبوع بكتير. على 26 اسبوع 24 اسبوع. رول اوفر تيست ده مهم؟ نعم. هو مهم لو انا العينه دي هاي ريسك. لو العينه دي هاي ريسك مهم. ها؟ اهو الرول اوفر تيست بنميجر البلاد بريشر في اللاترال بوزيشن وبعد كده بنخلي العينه تنام على ظهرها فلات وبعدين بنميجر تاني البلاد بريشر. لو زاد الدايستول يبقى في انكريز الانسنس اوف hypertension during pregnancy. ماشي؟ لو زاد الدايستول دي واحده من البريدكشن اللي كنت كان زمان بيتعمل كتير. دلوقتي اعتقد ان هو الجنرال باستر بيبدا بدري قوي عن 28 فتبقى حتى ما فيش فرصه ان احنا نعمل الرول اوفر. الدوبلر دي بعض الكرايتيريا في الفيرست والسكند تريمستر في اليوتراين ارتري والامريكال ارتري اليوتراين ارض والامريكا الارض. فممكن بعمل بيه برضه بعض البريدكشن. اليورينال اكسكريشن اوف كالسيوم اند فايبرونكتين برضه ممكن اعمل بيهم بريدكشن لان طبعا الحاجات دي لاب تيست وممكن تبقى غاليه بالذات الفايبرونكتين علشان ما عشان كده ما هواش يوز. لكن الاساس البروبر والفريكونت اند ميتال كير ميزرز الفريكونت ميجرمنت اوف بلاد بريشر ده مهم جدا في ال prevention والearly detection. الحاجة الوحيدة اللي approved for prevention of mild preeclampsia هي low-dose aspirin. الحاجة الوحيدة approved. كل الحاجات الثانية theoretical. يعني في حاجات كتير theoretical. احنا قلنا الاسبرين عشان قلنا السيري بتاعت ايه؟ بتاعت ايه؟ بروستاتا. ثرومبوكسان وبروستاسايت. خلاص؟ ثرومبوكسان وبروستاسايت. طبعا بوقفه شويه قبل الولاده علشان ما يعمليش انهيبيشن للكراين كونتراكشن. لودوز اسبرين بدي حوالي 80 ملي جرام في الدي تو بريفنت الكلامسيا في الناس اللي عندهم ريسك فور ديفلوبمنت اوف مايل كلامسيا. الكالسيوم سبلمنتيشن دي ترايلز بتتعمل ويعني فيها كونتروفيرسي كتير. في ناس تانيه قالت الفيش اويل، ناس تانيه قالت انتي اوكسيدنت على اساس الفاكتور انديسيلر انجري ان انا بقلل بالانتي اوكسيدنت او بزود الانتجريتي بتاع الفاكتور انديسيلر بتاع الفيزلز فبقلل الفاكتور انديسيلر انجري بالانتي اوكسيدنت. كل الحاجات دي يبقى اللودوز اسبرين الكالسيوم الفيش اويل الانتي اوكسيدنت. دي الحاجات اللي ممكن بعمل بيها ريفيرجن. كونسيدر ان ذا مانجمنت السيفيريتي الدايجنوزس الجستيشنال ايج الفيتا كروس الماتيرنال كونديشن اللاب تيست واللوكال اكزامينيشن. المجد طبعا بيبدا من قبل البريجنسي يعني لما تجيلك حاله كان حصل لها في اكلامسيا في البريجنسي اللي فات او حصل لها اكلامسيا في البريجنسي اللي فات المفروض انها تبقى اكيد وده المفروض ان احنا نعمل الانتينيتال كلاسز اللي هي بدات بفضل الله هنا عندنا في المستشفى احنا بنجيب البيشنتس بنديلهم هيلث اديوكيشن الانتينيتال كلاسز الريسك فاكتورز والورنينج سيمبتومز والبيشنت اللي حصل لها اكلامسيا قبل كده المفروض انها تاخد لودوس اسبرين من قبل حتى البريجنسي والمفروض انها تمشي على صوت البري دايت وريست وتعمل فول اب فريكوينت انتينيتال كير عشان ما يحصلهاش تاني بريكلاسي. يبقى هيلث اديوكيشن واديوكيشن طبعا بتاع الدكاتره برضه وكوميونيكيشن مع الريليفز. المايل بريكلاسيا ما بتحتاجش ادميشن. المايل بريكلاسيا ما بتحتاجش ادميشن. والمايل بريكلاسيا بتحتاج بس فول اب يعني المانجمنت اوف مايل بريكلاسيا جاست فول اب. جاست بروبر انتينيتال كير. ليه وظيفتي ليه عشان تو بريفن بروسيد تو سيفير بريكلاس. يبقى هعمل بروبر انتينيتال كير بروبر ميجر بلاد بريشر ميجر ويت البيشنت بنقيس بنلمد البيشنت بنقيس الالبومين او بنقيس البروتين اليورين على طول في كل فيزيت ماشي وبنعمل اسسمنت للفيتس بنعمل فيتال ايفالويشن اللي بينطبق على الجستيشنال هايبرتنشن اللي هو زود بروتينيوريا هو اللي بينطبق على المايل بريكلاس. يعني المايل بريكلاس ينطبق عليها الكلام بتاع الجستيشنال هايبرتنشن. هما الاثنين مفيش هوستر ادميشن بروبر انتينيتال كير فريكوينت فيزيتس واسسمنت اوف فيتال ويل بينج الفيتال كير. طبعا بنعمل استيميشن للفيتال ويت والاميد فلويد. الناس اللي اخذوا لسه عارفين الفان ستريس تيست والبايوفيزيكال بروفايل ايفالويشن اوف فيتال جروث كل ثلاث اسابيع الويكلي مان ستريس تيست والبايوفيزيكال بروفايل. ايه هو المان ستريس تيست والبايوفيزيكال بروفايل؟ دي ميثودز فور اسسمنت اوف فيتال ويبين سواء الكترونيكالي او التراسونوجرافي. المان ستريس تيست دوت اللي هو تونستي النون ستريس تيست ده ايه؟ ها؟ ها؟ اللي خدوا نسك وخلصوها وهيتكلموا فيها ها؟ ها؟ الابريد مع كويت فيتا الموفمنت هو النون ستريس تيست ده الكترونيك بيتقاس بجهاز المونيتور او ذا فيتاس اللي هو الاسسمنت اوف فيتال والبيينج ده مانيفست اللي هو ال اس تي. البايوفيزيكال بروفايل ده بيتعمل التراسونوجرافي كومبايند ويز نون ستريس تيست. التراسونوجرافي كومبايند ويز نون ستريس تيست من اشهر الاسئله في الامتحان البايوفيزيكال بروفايل والاسسمنت اوف فيتال والبيينج ايفالويشن اوف فيتال بيتقاس ويكلي بيقاس الاميد فلويد اندكس وده من ضمن البايوفيزيكال بروفايل. الفيتال جروث بيقاس ان احنا عارفين في البريكلامسيا بيحصل ايه اللي قلناه في باثوجينيز في بلاسنتا بيرفيوجن ديكريز البلاسنتا بلاد فلو. يبقى انا هقيس الفيتال جروث او هقيس الفيتال ويت كل اسبوعين او كل ثلاثه عشان اعمل اسسمنت في الفيتا خلاص. ولو هو اقل من التيرمز برسنتايل الاسميتا فيتال ويت اقيسه مور فريكوينت او لو اميت فلويد اندكس اقل من 5 او لو في تشينج في الماتيرنال في اي حاجه يعني مثلا ضغط عالي او حصل فيها بروتينيوريا اقيسه مور فريكوينت او اعمل لها بوست كلايزيشن. لكن دوت ممكن يتعمل او فيش ده الفلو شارت بتاع المانجمنت بتاع المايند في كلاس. المايل بريكلاسيا او الجستيشنال هايبرتنشن صلوب ان هو مايل البلاد بريشر ما لاش او فرش عالي خالص لغايه 160 على 110 اقل من 160 على 110 الالبوميوريا اقل من بلاد 2 يعني اقل من 1000 جرام في الاور يستمر الضغط ما فيش اجنوريا او كلوريا او نفوان خلاص ان انا ممكن اعمل تريشن عن 37 اسبوع سواء باي اندكشن او باي سيزيرين سيكشن على حسب الاوبستريك كونديشن على حسب الحاجه اسمها البيشوب سكور اللي هو الكونديشن اوف ذا ماشي لكن لو كان فيها ركشر ميمبرين او ابنورمال فيتا تيست او انترا كران جروس ريتارديشن او نون كومبلاينت بيشن خلاص دي مفيش الكلام ده يعني لسه البيت صغير اقل من 37 اسبوع وما فيهاش ابنورمال تيست والتيست كويسه والبلاد بريشر لسه ما عداش ما جاش 160 على 100 اعمل لها سيريال ماتيرنال اند فيتال ايفالويشن ان بيشنت او اوت بيشنت لغايه ما توصل 37 او 38 اسبوع واعمل لها ترمينيشن او لو حصل ماني اشهر فيتال تيست في الفتره دي يعني انا اللي هيحكمني في الترمينيشن هو انها دخلت في الكرايتيريا بتاع السيفيلتي بتاعت البري كلاسيك سواء البروتينوريا او الهايبرتنشن او اللاب او حصل مشكله للبيبي او دخلت الليبر او حصل ربشرة ممبرين او حصل اي مشاكل بالنسبه لي مفيش يبقى انا ممكن اكمل معاها لغايه 37 اسبوع 38 اسبوع لغايه 37 38 اسبوع فلو ما فيهاش سيتد بروتينوريا او ستيشنال هايبرتنشن من غير بروتينوريا ماشي الحال بس بشرط يكون الاسسمنت اوف فيتال بروتين والاسسمنت اوف الباتر كويس يبقى دي الماي هايبرتنشن نشوف السيفير ده المواد نشوف السيفير ليه زي ما احنا شايفين السيفير في كلامسيا نيسيسيتينج هوسبيتاليزيشن اول ما تتحول من مايل تو سيفير نيسيسيتينج هوسبيتاليزيشن يبقى انا وظيفتي ان انا تو بريفنت الكومبليكيشن بريفنت انها تو بروسيد تو سيفير في كلامسيا دي الوظيفه بتاعتي الوحيده بروبر انتي نيتال كير تو بريفنت كومبليكيشن خلاص انت هتدخلها المستشفى اما تدخل في سيدير بي كلاسيا يعني بلاد بريشر اكتر من 120 على 110 الجنوري اكتر من بلاس 2 هايبرتنشن بلاس 10 توكس هيتك فيري اوبيلر جاستريك بين نون كومبلاينت بيشنت بيشنت ضغطها لسه 150 وما فيهاش انمويا لكن بتحرق مش هادي مش هتابع بتتابع كل شهرين ثلاثه ما بتجيش مهمله يبقى دخلها المستشفى خوف انها تجيلي في كلام طبعا السكور عالي السكور عالي بروتيوري اكتر بلس 2 ايفيدنس اوف مشاكل في البيبي اي اس ار او ديستربد اسسمنت اوف فيتال بيج اللي هو الاسترس تيست او بايبيشال بروفايل لهم اي مشاكل يبقى انا ادخلها المستشفى امال امتى اولدها؟ دي الانديكيشن بتاع الولاده في حالات السيفير لو هي جت لي سيفير وهي 38 اسبوع هتقعد تعمل ايه؟ اصلا لو قعدت هتدخل مني فيكس وهيحصل ابراكسو بلاسنسي وهيحصل انترا برانكال ملهاش لازمه انها تقعد اصلا لو جت لي اصلا وهي سيفير في كلامسيا و38 اسبوع ما تقعدش لو بريكت اقل من 100000 او في ديتريليشن في الليباتيك او رينا فانكشن سسبكتد ابراكسو السيمبتومز بتاع الالم في كلامسيا بتجي هيدك بلاي بروفيجر بتجاستك بين الميديا ترمينيشن او فيتال سيفير فيتال جروس ريتارديشن نان ريأشورين فيتال ديث اللي هي النون ستريس ديث او البايبيسكال بروفايل او اوليجو هاي دامبس يبقى دي الحاجات اللي انديكيتنج الدليفري في حالات السيفير في كلامسيا هي السيفير في كلامسيا هاف تو بي ترمينيشن لكن في بعض الحالات مثلا لو جات بدري شويه سيبت في كلامسيا وما فيهاش سيمبتومز ما فيهاش ديجستيك بين ما فيهاش هيدك ما فيهاش بين وفي جلبات هايبر تنشن عالي وفيها بروتينيوريا طبعا it is better ان انا تو اكسلريت اللانج ماتيوريتي وترمي لكن افرض ان انا ريموت خالص فروم تيرم يعني مثلا 130 30 اسبوع 29 اسبوع اصلا البيبي كبير وسمور وممكن ما يحصلش ان هو يعيش. فعلى الاقل لو انا قعدتها في الهوستل واندر كومبليت اوبزرفيشن وعملت لها اوبزرفيشن كويس جدا بحيث ان هو يوميا بعمل لها ديلي نون ستريس تيست وديلي بلاك بريشر وديلي الويت بتاع المذر وبشوف الهيتك والبريدك والبيتر والبيجاستريك فين وما حصلش الكلام ده ممكن امشي معاها كونسيرفيتيف بسيط بس تمشي الهوستل وتكون يعني ريدي انها تاخد القرار في اي وقت بس بعد ما عمل اكسلريشن انا بقول. لكن القرار في السبير زيه زي الاكلامسيا. السبير قلنا مايل زي جيستيشن اون هايبرتنشن. السبير في الاكلامسيا زيه زي الاكلامسيا. والسيرفيس كويس والاكل على كده اوصف او ما ركبتهاش اعمل لو سيفير ماتيرنا نسيجة الجيباردي يعني نسيجة بديها الجيور أو سباينر البيت بليز طبعا هاي يونيت أو ترش للسنتر أو ترش للهوستر ويلدوز مهمة جدا جدا مفيش حاجة اسمها بريكلامسيا أو سيفير بريكلامسيا تتعمل أو يحشي تتعمل بره الترش للهوستر مفيش حاجة اسمها سيفير بريكلامسيا الأمناس دين انسكشن أو تنمي بره الترش للهوستر الممكن جدا يكون بارتر او انت بارتر تدخل في انت بارتر بيتس او كوست بارتر بيتس فالافضل انها طبعا تبقى ترشي روستر يكون فيها اي سي يو وتعالج البري كلامسيا او الكلامسيا في الاي سي يو طبعا ممكن يحصل معايا كومبليكيشنز زي ما احنا شايفين وزي ما قلنا من الاول الكومبليكيشنز بتاعت الكلامسيا و الكوست باتر هيمورج على رأسهم ليه الكوست باتر هيمورج ها ليه الكوست باتر هيمورج شاشة بيتو لايين ها بيتو لايين صمت زيتوبين ايه تاني كواجريشن افنو مايس ممكن تدخل في دي اي سي ايه تاني ها يعني انا ماشي على اسم ايه تاني الأدوية بتاع اليوترس الأدوية بتاع اليوترس مش احنا قلنا ان في انجل في الوول بتاع اليوترس واليوترس ده ممكن يكون كوفيلات الأدوية بتاع اليوترس ممكن ما يستجبش زي ما انا قلت ما يستجبش للكولكس دي حاجة ايه تاني ممكن لو حصل بلاسينتا ابراكشن يحصل دي اي سي بستمنيت انترافاسكولار كوأجلوماسي فبيحصل بريدنج تندنسي فممكن العيان ممكن تموت من بوست بارتم هيموج في نفس الوقت انا الاكواليكس وعلى راسهم الميسارجين يعني الميسارجين بالذات بقيه الاكواليكس مش كونترا انكيت كونترا انكيت يعني الميسارجين كونترا انكيت لانه مديوسي في الهايبرتنشن وهي اصلا هايبرتنشن هي هايبرتنشن فعشان كده ممكن اوصل لغايه الاستريك اوصل لغايه ما اعمل استريك يعملها يبراين متاز والكولس اكستوزن يبراين باك وبراين اسبيلايجيشن او ممكن اللي هي اسبيلايجيشن في اخر خالص ممكن اعمل استريك في الحاجات اللي انتم خدتوها في الستيل لاب وهتاخدوها بعد كده في البوست بارتم هيموج طبعا ممكن يحصل لها بوست بارتم هيموج ممكن يحصل لها بوست بارتم انفكشن ممكن يحصل لها بوست بارتم اكلامسيا ممكن يحصل لها رينال فيلير هارت فيلير ليفر شوت داون ممكن يحصل لها مات بالاورجن فيلير كل حالات السيفيك في كلامسيا والكلامسيا بس طبعا لو انا عملت لها السيزيريان بسرعه او ولدتها بسرعه يبقى انا بوقف هذه المنظومه لان علاج المشكله دي اساسا هي الولاده مش كده قلنا نحفظ ستابيلايز اند ديليفر هنشوف نظرة سريعة كده على الأنتي هايبرتنس دراج طبعا الدراج تشويس هو الأنفاميسايد دوز الدراج تشويس الأنفاميسايد دوز الأنفاميسايد دوز النيجيتيفي اللي هو فاز دايليتور أو الأبيتالون الهايبرتنسي ماشي مفيش أنتي هايبرتنس لو أنت شفته أنا ما جبتش الأنتي هايبرتنس إلا لما جينا في السيفير كيس في السيفير بريكلابس المايك بريكلابس ما نديهمش أنتي هايبرتنس المايل في إكلامسيا جاست فريكوانت أنتينيتال كير سولت فري دايت ريستريكشن أوف سولت نديها لو دوز أسبرين وفريكوانت فيزيتس فقط لغير نيجي ما نديش الأنتي هايبرتنسيف إلا لو البلاد بريشر وصل عندي لغاية تقريبا من 150 ل 160 على 100 ل 110 الألفا مسايد دوبا أكت سنترالي ده الدراج تشويس بيتاخد التابلت بتاعه في الفاسيل اللي دراج تاخد في كارن ديلي وو تايم ديلي على حسب الريكوست يعني مهمة التفاصيل كتيرة فيهم الايبيليتي اللي هو الكاتب كان الجوكر بيتاخد ايزا بورلي او فابريكولي بس طبعا عيب ان هو بيعمل لي كبير كاليفاريا بيعمل فابل الجليد في الباس بريشر فدي طبعا بتبقى مشكلة لان انا النقطه المهمه جدا ان انا مش عايز برضه sudden decrease للبلد بريشر ليه؟ ها؟ ليه؟ مش عايز مرة واحدة؟ لازم ده الانسفشن. هو الهايبر تنشن اتعمل مخصوص يعني سبحان الله، يعني هذا التناسق في الطبيعة يعني كومبنسيشن علشان البلد فيسل اللي ما حصلوش انفيجن ده. فسبحان الله يعني هي لما انا اعمل صابن هايبوتنشن طبعا ده برضه مش تناسق، انا بعمل جرادوال هايبوتنشن بوصله للنورمال، فعشان كده الرابيلتين بيبقى بيعمل سيفير هايبوتنشن احيانا. اكبر بيد ادنيال البروتر برضه بيعمل جرادوال فور البلد فيسل او الهايبرالادين، لكن هو طبعا الحاجات الموجوده بس في مصر تقريبا او هنا امريكا يعني الاكبر سايد دوبا واللايتيدين، وده ارتيريال دايليتور. ده الميزه بتاع الهايبرالادين ان هو موجود في صوره امبولات، فممكن يستخدم في الاي سي يو على الدريب بحيث ان هو ينزل لي الضغط. ما احنا ناخد 10 دقايق وناخد ونمشي. ماشي موافقين 10 دقايق بس ونمشي. ماشي نبقى؟ لا نكمل. نبقى؟ ولا تاخد 10 دقايق ونمشي؟ 10 دقايق ونمشي. ها؟ انت واخد ريست على طول. 10 دقايق ونمشي هنكمل عشان تبقى فضلنا محاضرة واحدة ونكملها المرة الجاية. نكمل بعد كده الهيلث سندروم والكرونيك هايبرتنشن كلام تاني، يعني هو ال إيكلابسيا طبعا الكلام معظمه الإيكلابسيا، لأن هي فيها الساينز كلها بتاعت شديد الإيكلابسيا اللي هي الهايبرتنشن والبروتينيوريا وقبلها بيبقى فيه ايمينانت سيمبتومز هيديك وبلاريك وفيجن وبيجاستريك بين. سيبير كيس اوف ايكلابسيا كاركترايز باي اوس اوزنرايز كرونيك اند كرونيك سيمبتومز. طبعا بتبقى له تحقيق نادر بتشوفها كتير جدا. التايب اكوردنج للتايب اوف اوكيرنس انت بارتم او بوست بارتم او انترا بارتم. الكلينيكال فيتشر بتبدا من اول ما يحصل كودروبال ستيج هيديك وبريك اكاستيك ستين وبريك وفيجن وبري بلوتري ستيج اللي هي بيحصل فيها شويه نتيجه الستيميليشن اوف الريتري ستيميليشن بتاعت النيرف يحصل تويتشز كده في الفيس قبل وبعد واثناء، يعني قبل ما تولد خالص جالك من بره والسيرفكس كلوز وما فيهاش وجع ولاده وجالك انتي بارتم كلابس. او وهي بتولد يعني عندها كبير بيكلابسيا وهي بتولد واحنا مدينا العلاج وكل حاجه وهي بتولد بيحصل لها انترا بارتم كلابس. او ولدت وخلصت واديناها العلاج لانها كبير اخضر ان مفيش اكلابسيا تيجي من غير كبير بيكلابسيا. لو واحده عندها فيكس وهي هايبرتنسيف تبقى مش كلاسيك خلاص. يعني لو واحده عندها فيت ودي الديفرنشال دايجنوز بتاعها في ايبيليبسي وفي هيستيريكال وفي حاجات كتير، يعني انت اول حاجه بنشوفها لما تلاقي واحده عندها فيت نعمل الماجنت بسرعه ونقيس الباك بريشر ونشوف اليورين. لقينا في اي وقت يبقى خلاص دي كلاسيك من غير ما نتكلم في اي وقت ان شاء الله تكون 22 ما لقيناش الكولي ما لقيناش هايبرتنسيف يبقى خلاص دي حاجه مش تبعها خالص. ايبيليبسي حاجه بقى اي حاجه ماشي. بيحصل تويتشز كده في الفيشيال ماسلز ويحصل رولينج اب للاي والسكريرا كان والكلام ده بعد كده كولد ستيج كل البودي يحصل له ريجيديتي وسياموزز وريسبيراتوري ماسل سبان كولد ستيج بعد كده كرونيك ستيج كل الماسل كونتراكشن وريلاكسيشن والبيشن بتبتدي بقى تقعد لسانها بتبتدي تقعد لسانها تتحرك من على السرير ممكن تقع ممكن تتعور بعد كده كوماتوز بعد كده كوماتوز ممكن ترجع تاني فوق ويجي لها بالفيكس تاني وترجع تاني فوق ويجي لها بالفيكس تاني. وفي ناس تدخل في كوما ستيج وللاسف يحصل لهم سيريبرال هيموريج وتقعد يومين ثلاثه على الفنتليتور. عشان كده اسوا حاجه ان البيشنت تدخل مننا عشان كده لما قلنا في السيبين في إكلاب تستابيلايز الديليفر الوحيد الحاجة الوحيدة المانجمنت هي الديليفر الحاجة الوحيدة المانجمنت هي الديليفر. أما المايند وظيفتي أنا ما حولهاش في السيبين في الأوبزرفيشن في السيبين ده أكثر أولي ده أخر عندي مانيفستيشن أولي جاتني بمانيفستيشن أولي مش مهم بقى البيت أنا هزيني ما عنديش ميليتر كيف أنا هعمل إيه أبعاها البيت ماشي يبقى في بروما ستيج بروما ستيج التونيك الكرونيك الكوما ستيج ممكن العيانه تبقى كونشس وممكن العيانه ما تبقاش كونشس. طبعا كتير جدا جدا من الناس اللي هم مش عارفين يجي يقول لك دي راكبها على الطريق دي مش عارفه ايه والبوست ده جايب لها حد يقرا عليها وخد لها مش عارفه ايه وانتوا ست بتشمل تاني بتشمل تاني بتشمل تاني وبعد كده لو خلاص كده الدكتور يشوف حد تاني يجي يلاقينا حد. فطبعا مشكله كبيره جدا في الكلاس. ممكن اعملها دكتور عمليه وهي موجوده تعملها ايه سيزيريان سكشن وهي موجوده؟ اي ما هو ستابلايز 6 ساعات في خلال 6 ساعات اعملها ستابلايزيشن مديها انتي هايبرتنسيف وديها مغنيسيوم سلفيت زي ما بنقول دلوقتي وبعد كده ترمينيت على طول. الكلامش مفيش فيها كونزرفيشن خالص مش زي السبير. السبير احيانا لو ما فيهاش ان سيمتوم احيانا ممكن اطمع في يومين ثلاثه عشان لغايه اللانج ماتيوريتي. لكن الاكلامسيا الاكلامسيا ما تطلعش ابدا لانها هتموت هيحصلها سيرفر هيموريس وهتموت لان ما كانتش اصلا هطلعها من البيرست كوما او البيرست كونفالشن اللي جبناها. الايمرجنس تريتمنت كورتيزت ايه نعملها كنترول الكونفالشن كوركشن اوف هايبوكسيا واسيدوزيس طبعا كنترول بلاد بريشر دليفري وزيت دي ايتمز مهمه جدا جدا لازم. ايه الامرجنسي تريتمنت فيرست ايه؟ اما احطها على السرير او تقولي لازم يكون لي حواجز لازم يكون لي حواجز وتقعد في اوضه مغلقه ما ينفعش تقعد في وسطنا كده لان في ستيميليشن للبيتس من الضوء من الصوت من اي حاجه. يعني مثلا ما تقعدش جنب قرايبها قريبه معاها والدنيا كلها معاها لا دي بتقعد في اي سي يو والاوضه تكون مغلقه ما فيش ستيميليشن من اللايت ولا من الكلام ولا من اي حاجه خلاص. ده كلير اير واي بالاير واي اوبستراكشن الناس اللي خدت نسا عارفه الاير واي اللي بنحطه على طول اول ما بيجي لك بيتش والماوس جاك عشان افصل علشان ما يحصلهاش بيتنج بالطنك عشان ما تقعدش لسانها وعشان ما يحصلهاش كابتيشن من الطنك بحط الاير واي عشان اعمل مكان للاير واللنج يبقى الطنج ما يرجعش لورا فيعمل لي سفكيشن. فحط لك الوي زي ما شفتوا في العينه الاولانيه خالص الصوره بتاعتها اوكسيد كوريكت هايبوكسيا بركب يورين كاستر عشان اقيس اليورين فلو اي دي لايت طبعا شو اي دي لايت ابقى قاعد حد جنبها وعلى طول اقيس الباس بلاد بريشر والسبريد ريت واعمل انفستيجيشن بقى اعمل اليورين اناليس فور بروتين واعمل اليوريك اسيد واعمل البلاتلتس واعمل السي بي سي وادي ادخل البلطه. يبقى اول حاجه ان انا ما اسيبهاش لوحدها واحط اير واي واركب اي في لاين وبسرعه بسرعه بسرعه كله بسرعه كله في ثواني. حتى بنسميه اكلامسيا احيانا بتعمل في المستشفيات حاجه اسمها اكلامسيا دريل. يعني ايه دريل؟ يعني المناوره زي الجيش كده بنعمل مناوره وبنقولها هنعمل مش عارفه ها؟ اي حاجه في حاجه. فنقول مثلا في المستشفيات نقول في الميكروفون حاجه تبقى جايه نشوف مدى الاستعداد لان الحاجات دي بتحتاج ثواني. ايه الاستعداد اللي هعمله؟ تفتكروا ايه اللي هعمله؟ ها؟ ايه اللي هعمله لما حد يقول لي في حاجه لمسه داخل علينا دلوقتي؟ ها؟ اصبر فور هيلب. ماشي، انا اعمل ايه؟ اشحت هيلب. ماشي، ها؟ اصبر فور هيلب. اجري بسرعه ولا كده جميله؟ اجري بسرعه واحط لها اير واي واحط لها ماوث جاك واركب كاستر يورين الكاستر واسحب تحاليل اخد اللاب تحاليل واركب المغناطيس الصلبي وادي الدوز اللي هي الفري لود بتاعت المغناطيس الصلبي. دي اول حاجه بعملها في حاله الكلامسيا. اول ما تشوف حاله الكلامسيا اول حاجه اعملها، ودي الدريل الكلامسيا دريل المفروض ان هم يكونوا عاملينها لكم في السكيل لاب. بصراحه لكم مين شاف الكلامسيا؟ حد شاف الكلامسيا؟ ها؟ ما حد شاف الست اللي عندنا اللي بتشنج دي؟ الان تتنظف على رسول المحيشة الصفين المجال من ابن الزيان وابن الكوين وقرب ايه نفس، لكن على رسول المحيشة الصفين نظرا لان هو السايد افكتس بتاعته بالنسبة للاذر ايجنتس تبقى قليلة جدا، ما بيعملش الاسبايك ديبريشن عالي زي دايستام. دايستام بيعمل الاسبايك ديبريشن عالي، فعشان كده المغنيسيوم فوسفيت دراج تشويس. المغنيسيوم فوسفيت ارست الكونفرجن داز نوت ديبريس الماترنال سي ان اس، والفيبر في الغالب ما بيتاثرش، وده الانتي كونفرجن اوف تشويس في حالات الاكلامسيا، وبرضه بديه في السيفير في الاكلامسيا او الامنت اكلامسيا اللي انا فيها سيبتوم وخايف انها تدخل مني في كلاسيك فيت، بديها مغنيسيوم سلفيت عشان تقرس الكونفرجن اند بريفنت الكونفرجن. البروتوكول، البروتوكول موجود في الكتب لازم تحفظوه، لان هيجي لكم اسئله ممكن في السكيل لاب، ممكن يجي اسئله في السنه في المانجمنت بتاع الفري كلاسيا، او تيجي مثلا يا جماعه اللي عندكم سكيل لاب يجي لكم مغنيسيوم سلفيت ونقول لك ايه الدور بتاعه وايه الريجمنت بتاعه وبيستخدم ازاي وايه المانيفستيشن بتاع الكوميونيكيشن، ايه المانيفستيشن سايد افكتس بتاعته. دي مهمه، كنا زمان بنجيب المغنيسه الصافيه ونجيب الكوليكس ونجيب الاقراص الميزوكوستول وكل حاجه بتلاقيها سؤال عليها، فبرضه ناخد بالنا الجماعه اللي هيكونوا في مجلس الاستئناف ناخد بالنا. المغنيسيوم سلفيت بروتوكول بيبقى اول انيشال دوز لودنج دوز، يا جماعه اللي ورا بيتكلموا كله هيفهم، اتكلموا زي ما انتوا عايزين دقائق معدوده عشان نخلص من الحته دي، وبعد كده يبقى المره الجايه بدايه الحاجه دي. اي دي سلولي 1 جرام 4 جرام على 100 سنتي محلول ويمشوا فيري سلو، وبعد كده ادي 5 جرام اي ام ايتش باتوك او ممكن اديه بعد كده اي بي. لو الكونفرجن بريزنت بزود دوز تاني، وبعد اربع ساعات بدي تاني 5 جرام على الاي بي دريب. بس اهم حاجه ان انا الاحظ السايد افكتس او الكومبليكيشنز بتاعت المغنيسيوم سلفيت. المغنيسيوم سلفيت دوز موجوده في كتب تقدروا يعني لازم تبقوا عارفينها كويس جدا، وبيستخدم لغاية بعد انتهاء آخر فيت ب 24 ساعة. بعد انتهاء آخر فيت ب 24 ساعة. ماشي؟ البروتونيك في الفاتيلا ريفلكس، الريفلكس بتاعت النين لازم تكون موجودة، وإلا لو كانت ديسأبير يبقى معناها إن في توكسيستي. السبايرال ريليت ما يكونش ديبريست. اليورين أوتبوت يكون أكثر من 100 مللي في كل أربع ساعات. الانتيجوت بتاعه لو حصل اي توكسيستي طبعا صعب ان انا اقيس المغنيسيوم ليفل في البلد وكل شويه هقيس والكلام ده، لكن الانتيجوت لو لقيت كلينيكال النيج النير ريفلكس راحت او الريسبيراتوري حصل فيه قل او انها بيورين اوتبوت قل، يبقى انا اوقف المغنيسيوم سلفيت وادي الانتيجوت. الدايجرام مش هنتكلم عليه كتير لان هو بيعمل ريسبيراتوري بريشر وسي ان اف بريشر، لكن بيستخدم في الحالات اللي هي مش خلاص. اي سؤال؟ اي واجب ولا